والله يومئذ نراه كما نرى قمرا بدا للست بعد ثمان. في هذا البيت إثبات صفة رؤية المؤمنين لربهم، إثبات أن المؤمنين يرون ربهم كما يرون القمر لا يضامون في رؤيته. ويشير في هذا البيت إلى الحديث المتواتر، وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم: إنكم سترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر لا تضامون في رؤيته، أي لا تضارون ولا تظالمون. فإن المؤمن سوف يحصل على هذا الفضل العظيم يوم القيامة، وهو النظر إلى وجه الله الكريم نظرا حقيقيا ليس مجازيا، بدون إحاطة وبدون إدراك. وقد قرر الشيخ هنا رحمه الله قد بين لنا النبي صلى الله عليه وسلم حقيقة هذا الأمر، بل وفي كتاب الله عز وجل ما يدل على ذلك. فمن الكتاب قول الله سبحانه وتعالى: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، قال المفسرون: أي تنظر إلى ربها نظرا. ووجه الدلالة من هذه الآية من ثلاثة وجوه: أولا أنه قد عبر بالوجوه التي هي محل الرؤية، ففي الوجوه العينان، والعينان هما محل البصر. وثانيا تعديته بحرف إلى، ونظر تتعدى بإلى وتتعدى بفي وتتعدى بدون حرف. تعديته بحرف إلى، فإذا عدي بحرف إلى كان معناه النظر إلى الشيء حقيقة. نظرت إلى زيد، أي وجهت نظري إليه. نظر زيد إلى عمرو، ولله المثل الأعلى، أي نظر إليه بعينيه. فإذا عدي بإلى كان نصا في النظر الحقيقي، وإذا عدي بفي كان المقصود منه التفكر والتدبر. كما في قول الله سبحانه وتعالى: فنظر نظرة في النجوم، فالمقصود نظرة تفكر، نظرة تفكر. ومنه قوله تعالى: أولم ينظروا في ملكوت السماوات والأرض وما خلق الله من شيء وأن عسى أن يكون قد اقترب أجلهم. فالمقصود هنا نظر ماذا؟ تفكر، نظر تفكر وتدبر. وإذا لم تعد بل تعدت بنفسها، يعني إذا لم تعد فالمقصود بها التمهل والانتظار. ومنه قول الله عز وجل: انظرونا نقتبس من نوركم، انظرونا نقتبس من نوركم. والشاهد منها الآية الأولى وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، فيتدل نصا على رؤية المؤمنين. فما دامت قد عديت بإلى فهي نص في ذلك. الثاني أو الثالث، خلو السياق من قرينة تصرف عن ظاهر الكلام إلى معنى آخر. إذن المقصود أنه متى عديت، أنه متى خلا السياق من قرينة تصرف المعنى عن أو تصرف الكلام عن معناه الظاهر إلى معنى آخر، فإذن إذا خلا السياق الكلام من شيء يصرفه عن النظر الحقيقي فلا يمكن أن يوجه إلى غير النظر الإيش الحقيقي. يؤيد ذلك قول الله عز وجل: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم من حديث صهيب أن الزيادة هي ماذا؟ هي النظر إلى وجه الله الكريم. فالزيادة فسرها النبي صلى الله عليه وسلم بأنه ينادي أهل الجنة، وأنه يقول: يا أهل الجنة فيخاطبهم فيقول لهم: هل بقي شيء يعني تنتظرونه؟ فيقولون: يا رب، ألم تبيض وجوهنا؟ ألم تدخلنا الجنة؟ ألم تباعدنا من النار؟ فماذا نريد بعد ذلك؟ فيقال: لا، بلى، إن لكم موعد، إن لكم موعدا لن تخلفوا إياه. فينظرون إلى ربهم بعد أن يتجلى إليهم نظرة صحيحة بدون واسطة، يرونه كما يرون القمر ليلة البدر. فإذا ما دام النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي فسر الآية الكريمة وأنهم ينظرون إلى ربهم، فماذا بعد الحق إلا الضلال؟ ومن الأدلة أيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم: إنكم سترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر لا تضامون في رؤيته، أي لا يحال بينكم وبينه. وهذا أمر قد أجمع عليه أهل السنة والجماعة، وليس محل خلاف حتى ظهرت المعتزلة والجهمية ومن تفرع عنهم فأوجدوا فيه ماذا؟ خلافا. فلا يلتفت إلى خلافهم، فليس كل خلاف جاء معتبرا إلا خلاف له معنى، وليس كل خلاف جاء معتبرا إلا خلاف له معنى من النظر. فنحن لا ننظر إلى الخلاف من حيث هو، ننظر إلى هذا الخلاف، هل هو حقيقي؟ هل هو مبني على نصوص صحيحة من كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم؟ وأيضا فإن النظر أو الرؤية صفة كمال، والذي لا يرى يعد معدوما. وبهذا ألزمت الأشعرية أو ألزمت المعتزلة الأشعرية عندما يثبتون الرؤية بينما المعتزلة ينفونها، وقالوا أنتم يعني أقول لو أن يعني أحد أو يقول المعتزل الأشاعرة إنه يلزمكم إنكار الرؤية كما أنكرناها، لماذا؟ قالوا أنتم تنفون العلو، علو الرب سبحانه وتعالى، هو الذي تطلقون عليه الجهة، ولا يتصور مرئي إلا ويكون في ماذا؟ في جهة. فإذا ما دمتم تنفون العلو فيلزمكم أن تنفوا ماذا؟ الرؤية. ولذلك فعلا وقع من وقع، ومنه أبو المعالي الجويني قبل رجوعه، فرجع إلى إنكار ماذا؟ إلى إنكار الرؤية بناء على إنكار العلو والاستواء. يعني بناء على إنكارهم العلو ألزمتهم المعتزلة بإنكارهم ماذا؟ الرؤية. فهم بين أمرين، إما أن يرجع مع أهل السنة فيثبتون كلا من العلو وماذا والرؤية، أو يكون من مع المعتزلة حتى يسلموا من التبعة. فلذلك فإن الرؤية ثابتة لا شك فيها للمؤمنين في الآخرة. طيب، هل ترون أن نتكلم على مذاهب الناس في الرؤية أو نقتصر على مذهب السلف؟ نعم، عن مواقف الآخرين. طيب، المعتزلة ومن نهج نهجهم نافوا رؤية المؤمنين لربهم يوم القيامة، فنفوا أن يكون المؤمنون يرون ربهم في الآخرة، ومع أن يعني كثيرا ممن هم على منهج المتكلمين وإن كان عندهم بقية اعتزال يثبتون الرؤية، إلا أن جميع المعتزلة ينفونها. فإذا هؤلاء حكموا عقولهم فجعلوا الرؤية مستحيلة، وجعلوا الرؤية تعتبر رؤية لبعض المخلوقات، رؤية لبعض المخلوقات. ويقال لهم: ما الذي يدلكم على نفي الرؤية؟ قالوا: عندنا دليلان. أقول إنهم قالوا عندنا أدلة. ما هي أدلتهم؟ استمسكوا بدليلين ظنوا أنهما لهم وهي في الحقيقة ماذا؟ عليهم. الأول قول الله سبحانه وتعالى: لن تراني. ووجهة استدلال بهذه الآية من وجهين: أولا أنه نفي للرؤية، وأن الله لم يجيب سؤال موسى عليه السلام. وثانيا يقولون إن لن تفيد ماذا؟ تفيد التأبيد. لن تفيد ماذا؟ التأبيد، التي يسمونها لن الزمخشرية. لأن الزمخشرية ادعى أنها تفيد التأبيد في جميع الأحوال بدون استثناء. والحقيقة أن هذا باطل. أولا أنه لا يظن بكليم الله موسى أن يطلب أمرا مستحيلا أبدا. لا يتصور بنبي الله موسى أن يسأل أمرا مستحيلا، وإنما سأل أمرا مشروعا عندما قال ربي أرني أنظر إليك. وثانيا أن الله سبحانه وتعالى لم ينكر على موسى هذا السؤال، بينما أنكر على نوح عليه السلام سؤاله ابنه الذي أراد الله أن يكون من الغاوين. وثالثا أن الله عز وجل لم يقل إنني لا أرى ولن يراني أحد، وإنما قال لن تراني، أنت بوضعك الحالي لن تراني، يعني في خلقتك الدنيوية لن تراني. فهو لو قال لا أرى يمكن أن يكون هناك نفي، أو لو قال لا يراني أحد كذلك. ورابعا أن الله سبحانه وتعالى قد نص على الرؤية بنص الكتاب والسنة، فإذا جاء نهر الله بطل نهر معقل، فلا نلتفت إلى من يخالف في هذا. الأمر الأخير أنه لم يقل به أحد من السلف يستدل به على نفي ماذا؟ الرؤية. أما من جهة كون لن تفيد التأبيد فهذا غير صحيح، وإنما ينظر إليه بحسب ماذا؟ بحسب السياق. فقد تقتضي التأبيد وهي وحدها، وقد تقتضي التأبيد بقيد ذكر التأبيد، وقد لا تقتضي التأبيد مع وجود قيد ماذا؟ التأبيد. كيف هذا؟ ولهذا نظائر في القرآن الكريم، فإنها لم تفد التأبيد مع أنها قد قرنت بماذا؟ ها؟ بالتأبيد، كما قال الله سبحانه وتعالى في وصف اليهود: ولن يتمنوه أبدا بما قدمت أيديهم فيكون ماذا؟ يعني قال تعالى: في سورة البقرة: ولن يتمنوه أبدا بما قدمت أيديهم والله عليم بالظالمين. معنى الآية أنهم لا يمكن أن يتمنوا الموت، أليس كذلك؟ وقرنها بماذا؟ التأبيد. بالتأبيد. بينما نرى أنه ذكر في آيات أخرى أنه سيأتي اليوم الذي يتمنون فيه ماذا؟ الموت، عندما يعينون العذاب، كما قال الله سبحانه وتعالى: وقالوا ونادوا يا مالك ليقضي علينا ربك قال إنكم ماكثون لقد جئناكم بالحق ولكن أكثركم للحق كارهون. ولكن أكثركم الحق كارهون. فهنا مع وجود التأبيد دلت آية أخرى على أنهم يتمنون الموت في وقت من الأوقات. وكذلك نراها أيضا قد أقتت بزمن وهي داخلة على الفعل المضارع كذلك، وهو قول الله عز وجل: لن أبرح الأرض حتى يأذن لي أبي. لن أبرح الأرض حتى يأذن لي أبي. يضاف إلى هذا أنه لم يستدل أحد من السلف على هذا المعنى الذي ذكروه، وأما استدلالهم بقول الله عز وجل لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو السميع العليم، فهذا مردود أيضا بأمرين. الأمر الأول أن الله سبحانه وتعالى أن المقصود بالإدراك هنا هي الإحاطة، فالمنفي بقوله لا تدرك الأبصار أي لا تحيط به، لا تحيط به، لا تحيط به. قال الله سبحانه وتعالى عن بني إسرائيل: فلما تراء الجمعان قال أصحاب موسى إنا لمدركون، قال: كلا إن معي ربي. فهم ظنوا أنهم سيحاط بهم، ومع أنهم رأى بعضهم بعضا، فمجرد الرؤية لا يلزم منها الإدراك، مجرد الرؤية لا يلزم منها ماذا؟ الإدراك. ولذلك يقول الله عز وجل لا تدركه الأبصار أي لا تحيط به. الأمر الثاني أن الله سبحانه وتعالى ذكر هذه الآيات على سبيل التمدح، لأن النفي المحض لا يجوز أن يوصف به الله سبحانه وتعالى، النفي المحض لا يجوز أن يوصف به الرب جل وعلا. فمثلا النفي المحض هو الذي لا يترتب عليه فائدة، كما لو يعني كطريقة الذين يكتفون بالسلوب ويقول إن الله لا موجود ولا معدوم ولا متصل ولا منفصل ولا داخل العالم ولا خارجه ولا ولا إلى آخره، بل كل مدح، بل كل نفي، كل أمر جاء نفيه عن الله عز وجل فإنه متضمن لثبوت كمال اتصافه، لثبوت اتصافه بضده. فنفي السنة والنوم تستلزم ماذا؟ القيومية وكمال الحياة، ونفي المس باللغوب تستلزم ماذا؟ كمال القدرة ونفي العجز يستلزم كمال القدرة أيضا. لا يوصف الله تعالى بالنفي المحض، لأن النفي المحض ليس فيه مدح ولا كمال، لكن يوصف بمدح، بنفي يلزمه يترتب عليه الاتصاف بضده، يترتب عليه الاتصاف بماذا؟ بضده. فالله قال لا تدرك الأبصار على سبيل التمدح، والمقصود بذلك أنه لا يحيط أحد به. فمقصود نفي الإدراك أي نفي الإحاطة، نفي الإدراك المقصود نفي ماذا؟ الإحاطة. ولذلك يقول ابن مالك صاحب الألفية في النحو: ومن رأى النفي بلا مؤبدا فقوله اردد وسواه فاعضدا، يعني من زعم أن لن تفيد النفي على التأبيد فقوله مردود وليس بمقبول، وعليك أن ترد قوله وأن تعضد قول من سواه.